السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. ختم الله به الأنبياء فكان مثل الختام، جاءنا بالحق من ربنا وبين لنا الحلال والحرام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تقبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين الأعلام، وعن صحابته الخيار المتقين الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء والفضليات، لقاؤنا الليلة متميز بمكانه، متميز بزمانه، متميز بموضوعه وعنوانه، وأسأل الله عز وجل أن يشرفنا فيه بقبوله إلقاء واستماعا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما مكانه فمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبة وغابة التي طابت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وبسكن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وبمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وبموت النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وبقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. المدينة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويسأل الله حبها، وكان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته وحرك دابته شوقا إليها، فنسأل الله أن يرزقنا حبها وحسن الأدب فيها. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وأما مكانها من المدينة فمسجد قباء، هذا المسجد المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ماشيا وراكبا، ويأتيه كل سبت، وقال فيه صلى الله عليه وسلم قولا كريما، فقال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وأما زمانها فليلة الجمعة، الجمعة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كفه كالمرآة البيضاء، في وسطها كالنفسة السوداء، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا جبرائيل؟ فقال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، ولكم فيها خير تكون الأول، واليهود والنصارى من بعدك. فيها لا يسأل عبد فيها خيرا هو له قسم إلا أعطاه، ولا يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم. ونسميها في الآخرة يوم المزيد، خير يوم طلعت عليه الشمس، سيد الأيام، أفضل الأيام عند الله عز وجل. وأما موضوعها وعنوانها فكلامنا فيه لا يشبه سائر كلامنا، وشعورنا به لا يشبه شعورنا بغيره. إننا نتكلم عن موت خير الأنبياء والمرسلين، إننا نتكلم عن موت خاتم النبيين والمرسلين، إننا نتكلم عن من قطع الوحي بموته، إننا نتكلم عن موت من هو أحب إلينا من أنفسنا، إننا نتكلم عن موت نبي الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وموت النبي صلى الله عليه وسلم نبأ عظيم وخطب جسيل لا ينسى بمرور الأيام، ولا يخففه تباعد الأزمان. وذلك يا عباد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم بشر، وكل بشري يموت، فما كتب الله الخلود في الدنيا لبشري. يقول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. والمعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وهو ابن 40 عاما ليكون للعالمين نذيرا، فدعا إلى الإسلام والتوحيد، فأسلم من أسلم، وعاند من عاند، وتسلط المشركون على المسلمين، وآذوا المسلمين، فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى المدينة، ووقعت في المدينة أحداث عظيمة فطرتها كتب السير والسنة. وفي السنة السابعة فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وكان في خيبر يهود، فسألت امرأة من اليهود عن أكثر ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، فقيل لها: إنه يحب الذراع. فشوت شاة ووضعت فيها السم، وأكثرت السم في الذراع، وأهدتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، وجلس مع بعض أصحابه يأكلون من الشاة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الذراع فلاتها في فيه الشريف صلى الله عليه وسلم، ولم يصغها ولم تنحدر إلى جوفه صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه: ارفعوا أيديكم فإنها مسمومة. وفي رواية: فإنها أخبرتني أنها مسمومة. ولم يظهر أثر السم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، ليكمل الله عز وجل به الدين، ولتتيقن اليهود أنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. لكن أثر السم كمن في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يجد ألم ذلك السم، لكنه لم يخبر به أحدا، وكان له أثر في موته صلى الله عليه وسلم كما سنذكر إن شاء الله عز وجل. وفي السنة 10 من الهجرة أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحج النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى مكة في موكب مهيب شريف عظيم. وفي تلك الحجة العظيمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آيات كريمة، منها قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومنها قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ففهم نبينا صلى الله عليه وسلم معناها ومؤداها، فكان يقول للناس: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، كالمودع لأمته صلى الله عليه وسلم. وبعد الحج رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان يكثر صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده من قول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بقية شهر ذي الحجة، وشهر محرم، وشهر صفر، وفي آخر شهر صفر أو أول شهر ربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى بقيع الغرقد كالمودع للأموات. وفي ذات يوم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة في بقيع الغرقد، فوجد أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد عصبت رأسها وهي تقول: ورأسا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأسا. وبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه من ذلك اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض في بيوت زوجاته يدور عليهم، وكان يقول في كل ليلة: أين أنا غدا، أين أنا غدا، يشير إلى ليلة عائشة رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لكنه لم يستأذن نساءه في ذلك. وعندما اشتد به الوجع وثقل صلى الله عليه وسلم وشق عليه أن يدور على بيوت نسائه، كان في بيت ميمونة، فاستأذن زوجاته في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له رضوان الله عليهن أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضعف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثقل، فلم يستطع السير إلى بيت عائشة رضي الله عنها، فخرج يهادى بين الفضل بن العباس وعلي رضي الله عنهم أجمعين، تخط رجلاه على الأرض من شدة وجعه صلى الله عليه وسلم، حتى أتى بيت عائشة ومرض في بيت عائشة رضي الله عنها. وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعن عنده في بيت عائشة ويتذاكرن، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة رأينها وفيها صور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك القوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. واجتمع نساؤه عنده صلى الله عليه وسلم، فلم تغادر منهن واحدة، فجاءت الحبيبة بنت الحبيب فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية أبيها صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بابنتي، فأقعدها عن يمينه أو عن شماله، وسارها صلى الله عليه وسلم فبكت بكاء شديدا، ثم سارها الثانية فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها لها: ما يبكي؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لفاطمة رضي الله عنها: عزمت عليك بمالي عليك من حق، لما أخبرتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سارك. قالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني الأولى فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن مرة في كل عام، وأنه في هذا العام عارضه القرآن مرتين، قال: ولا أراني إلا قد حضر أجلي، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف لك أنا. فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى حزني وبكائي سارني الثانية، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحك. وجاء في رواية: وأخبرني أني أول من يتبعه من أهله، فضحك. واشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وثقل صلى الله عليه وسلم، وذات ليلة قال: أصلى الناس؟ فقالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فأمر بماء جعل له في المخضب، وهو إناء يغتسل فيه، فقعد صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم ذهب لينو فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق سأل: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب لينو أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فأمر فجعل له ماء في المخضب، فقعد صلى الله عليه وسلم فاغتسل، فذهب لينو فأغمي عليه، فلما أفاق قال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك، والناس عفوف في المسجد ينتظرون خروج حبيبهم صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن ولا يسمع الناس. قالت أمنا رضي الله عنها وأرضاها: وما بي إلا أني خشيت أن يتشاءم الناس بأول من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته عائشة رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى أبي بكر ليصلي بالناس. فجاء الرسول فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: قم يا عمر فصلي بالناس. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أنت أحق بها مني. فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وأخذ أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. وذات يوم في يوم الخميس على التحقيق والذي عليه أكثر أهل العلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة من مرضه، وذلك في صلاة الظهر من يوم الخميس. وكان أبو بكر الصديق يصلي بالناس صلاة الظهر من ذلك اليوم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة يهادى بين رجلين تخف قدماه من الوجع. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه تأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك. وأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجلس عن يمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يصلي قائما من شدة وجعه صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقال للذين عنده: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازع الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: قربوا للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا يكتب لنا كتابا لن نضل بعده أبدا. وقال بعضهم: شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تنازعهم وكثرة لغوهم قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بمثل ما كنت أجيزهم. ولم يذكر الثالثة، أو قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونسيت الثالثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بسبع قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فأقعدناه في مقبض لحفة رضي الله عنها وأرضاها، وقفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى أشار إلينا أن قد فعلتن، فعقب رأسه ثم خرج إلى الناس وقعد على المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه. ثم قال: أيها الناس، إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فقلنا: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: لا تبكي يا أبا بكر، يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، وإني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا فلتسد هذه الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا ينفع فيه قوما ويضر آخرين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ثم قام صلى الله عليه وسلم فدخل بيته، وكانت هذه آخر مرة يرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته واشتد به الوجع صلى الله عليه وسلم، وكان يقول قبل موته بثلاث: أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، وهو في شدة وجعه صلى الله عليه وسلم. واشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم شدة عظيمة، حتى تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو سعيد رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فوضعت يدي عليه فوجدت حره في يدي من فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا، فاشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده خميصة يضعها على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، وقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان كما علمنا، كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس الصلوات. وفي فجر يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، على التحقيق من أقوال أهل العلم، كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر والناس خلفه صفوف، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة، وأخذ ينظر إلى الناس وهم في صلاتهم كأن وجهه ورقة مصحف من صفاء وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى الناس وتبسم وهو يضحك لما رأى من صلاتهم صلى الله عليه وسلم، فكاد المسلمون أن يفتنوا عن صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج إليهم، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وخرج الناس من صلاة الفجر وهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام من مرضه، لكن الوجع اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم شدة عظيمة، وثقل الأمر عليه حتى أصبح لا يستطيع الكلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في مرض موته كثيرا بالصلاة، حتى كان آخر وصية أوصى بها صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها صدره ولا يفيض بها لسانه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده مسواك يستن به، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه وكان قد ثقل عن الكلام صلى الله عليه وسلم، فرفعت أمنا عائشة رضي الله عنها نظرها إلى المسواك فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم يحب السواك، فقالت يا رسول الله آخذه إليه، فأشار صلى الله عليه وسلم برأسه أن نعم، فأخذته فناولته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يستن به فاشتد عليه ولم يستطع أن يتسوك به، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ألينه لك يا رسول الله، فأشار برأسه الشريفة أن نعم، فأخذته أمنا عائشة رضي الله عنها فقضمته ومضغته وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم السنان، وكان عنده صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء، وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده في الماء ويمسح به وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة رضي الله عنها أغمي عليه ساعة، غشي عليه ساعة، ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السقف ورفع رأسه ما بين نحر أمنا عائشة رضي الله عنها وسحرها، وسمعته أمنا عائشة رضي الله عنها وقد حصلت له بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم الرفيق الأعلى. وقال الرفيق الأعلى ونفض يده صلى الله عليه وسلم وهو يقول الرفيق الأعلى، حتى قبضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم ومالت يده. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط خيرا وأطيب منها صلى الله عليه وسلم، فقد طاب حيا وميتا. مات النبي صلى الله عليه وسلم فأظلم كل شيء في المدينة كما قال أنس رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه في موضع له يقال له الثلج وهو موضع بالعالية، فقام عمر رضي الله عنه في المسجد غير مصدق موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبعثنه الله فليقطعن أيدي أقوام ورجالهم، يشير إلى المنافقين، فأخاف الله المنافقين بكلام عمر رضي الله عنه. وقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فرس فدخل المسجد ولم يكلم الناس حتى دخل بيت عائشة رضي الله عنها ورسولنا صلى الله عليه وسلم مغطى بثوب، فكشف عنه الثوب وقبله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي وأمي أنت يا رسول الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، يشير إلى خطأ عمر رضي الله عنه في قوله فليبعثنه الله فليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم. أما الموتة التي كتب الله عليه فقد متها، طبت حيا وميتا. ثم خرج الصديق رضي الله عنه إلى الناس فقال مخاطبا عمر رضي الله عنه أيها الحالف على رسلك، أيها الحالف على رسلك، ف فأبى عمر رضي الله عنه أن يسكت، فقال أبو بكر رضي الله عنه اجلس، فأبى عمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه اجلس، فأبى عمر، فتشهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر مال الناس إليه وتركوا عمر رضي الله عنه، فحمد أبو بكر رضي الله عنه الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يعلموا أن تلك الآيات أنزلت إلا حين تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقفوها من فم أبي بكر رضي الله عنه، وأخذوا يتلونها وعلموا وتيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ونسج الناس بالبكاء. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما إن سمعت أبا بكر رضي الله عنه تلاها حتى عقرت ولم تحملني رجلاي، فأهويت إلى الأرض وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وفي يوم الثلاثاء شرع الصحابة رضوان الله عليهم في تجهيز نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم، وقالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نغسل موتانا، أم نغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله النعاس عليهم حتى أنهم ما من رجل منهم إلا وذقنه في صدره. فكلمهم متكلم من ناحية البيت لا يعلمون من هو: أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. فقام علي رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة يغسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبون الماء على القميص ويدلكون جسده الشريف صلى الله عليه وسلم بالقميص. يقول علي رضي الله عنه: فذهبت أنظر ما يرى من الميت فلم أجد شيئا، فطاب صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. وكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس منها قميص ولا عمامة، أدرج فيها صلى الله عليه وسلم إدراجا. وأجمع الصحابة على أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض، لأنهم علموا أن الأنبياء يدفنون حيث قبضت أرواحهم. فجعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وكان بيت عائشة رضي الله عنها خارج المسجد. وأراد الصحابة رضوان الله عليهم أن يحفروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، ثم قالوا: نستخير الله عز وجل. وكان في المدينة رجل يحفر القبر لحدا، وكان فيها آخر يحفر القبر شقا، فقالوا: نبعث إليهما، فأيهما سبق صاحبه تركناه، فسبق الذي يحفر القبر لحدا، فألحد القبر للنبي صلى الله عليه وسلم، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وجعلت تحته قطيفة حمراء صلى الله عليه وسلم، ونصب عليه اللبن نصبا، وحفي عليه التراب في قبره صلى الله عليه وسلم، ورفع قبره شبرا صلى الله عليه وسلم. وبعدما فرغ الصحابة من دفن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، مر أنس على فاطمة رضي الله عنها فقالت: يا أنس، طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا نزور أم أيمن، كما كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقا حتى أتيا إليها فسلما عليها فبكت بكاء شديدا، فقال لها: ما يبكي؟ فما عند الله خير لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني أعلم أن ما عند الله خير لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن قد انقطع الوحي من السماء عن الأرض. فهيجتهما على البكاء فأخذا يبكيان. مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يورث دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا يورث عنه صلى الله عليه وسلم. والأنبياء لا يورثون ما ترثوه صدقة، لكنه صلى الله عليه وسلم خلف ميراثا عظيما لا ينقص بالأخذ منه، ولا ينقص مع مرور الأيام، ولا يحجز عنه أحد. لكل مسلم الحق في أن يأخذ منه ما شاء، وله أن يزداد منه ما شاء. خلف النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا، من أخذه حاز شرفا عظيما، ورث العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات خليل الله، وذلكم خطب عظيم، وذلكم خطب جسيم. وفي ذلكم الخطب أيها الإخوة دروس عظيمة وعبر عظيمة يستفيدها المسلم من تلكم القصة الشريفة، قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدروس العظيمة ينبغي على المؤمن أيها الأحبة أن يتدبرها وأن ينظر فيها وأن يقف معها وقفات. وأول هذه الدروس والعبر الاستعاض بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يستعذ المؤمن بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا خليل الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أشرف البشر أجمعين، يموت صلى الله عليه وسلم ويعاني من شدة الموت وسكرته، حتى تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كرهت شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا تتنبه أيها المؤمن أنك ميت اليوم أو غدا، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا أيها الأحبة لمن استعظ فعلم أن الموت واصل إليه ولا بد، وأنه ميت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلد ولم يزد له في أجله، فكيف بمن دونه من البشر؟ هنيئا لمن استعظ بهذا الأمر العظيم وجعل الموت له واعظا، وتمسك من الإسلام بالعروة الوثقى، واستعد لما يبقى، وحرص على ما يبقى أعظم من حرصه على ما يفنى. الموت أيها الأحبة واصل إلينا لا محالة بلا استئذان، فالموت ينزل ولا يستأذن، لكن الكيس منا من جعل الموت له واعظا، واستعد لما بعد الموت، وأصلح دنياه لآخرته. الكيس منا أيها الأحبة من قام اليوم فنظر في حاله فما وجد من خير، حمد الله عز وجل عليه وسأل الله الثبات عليه، ولم يغتر بخير هو فيه، لأنه يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإن وجد غير الخير ولا بد أنه واجد. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، رجع إلى الله واستكان إلى الله وسلم لله، وقال صادقا من قلبه: أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم اغفر لي وارحمني، وتاب إلى الله توبة صادقة فأقلع عن ذنبه وعزم على ألا يرجع إليه مخلصا لله عز وجل. وإن كان في ذلك حق لبني آدم تحلله منه أو أوصله إليه نادما على كل ما مضى من ذنبه، هذا هو الكيس. ولا سيما إذا تذكر وذكر قلبه بأن خليل الله قد مات صلى الله عليه وسلم. من دروس هذه القصة العظيمة موت النبي صلى الله عليه وسلم التسلية بموت النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع له في مرض موته. فإن مرضت يا عبد الله واشتد بك المرض فتذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم قد مرض واشتد به الوجع وكان يوعك وعكا شديدا صلى الله عليه وسلم. وإذا نزلت بك مصيبة، إذا فقدت حبيبا أو خليلا فتذكر فقدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم من فقد كل حبيب. فإنك بفقد النبي صلى الله عليه وسلم كأنك قد فقدت أهلك، فقدت نفسك وأهلك وأحبابك والناس أجمعين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أي أحد من الناس أو المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته في مصيبته في غيري، فإن أحدا من أمتي لم يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. فمما يسلي المؤمنين ويخفف نزول المصائب عليهم أن يتذكروا مصيبتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بوعك شديد في مرض موته صلى الله عليه وسلم. من دروس هذه القصة الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة، فهو يصدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ويطاع فيما أمر، ويجتنب ما نهى عنه وزجر، لكنه لا يعبد من دون الله ولا يرفع فوق مقامه صلى الله عليه وسلم، ولا يعطى ما لله عز وجل. فصلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل، فها هو يأكل من شاة مسمومة ولا يعلم أن فيها سما حتى أعلمه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بشر ومات كما يموت البشر، وهو صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية كما يريد الله عز وجل وكما يعلم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره ولن يخرج من قبره حتى ينشق قبره عنه للبعث صلى الله عليه وسلم. فباطل ما يعتقده بعض جهال المسلمين من أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويسلم أحدا من الناس، أو أنه صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره فيحضر مجالس الذكر بما يسمونه الحضرة، فذلك ورب الكعبة باطل لا خير فيه. فعلى المؤمنين جميعا أن يعتقدوا ما ثبت في كتاب الله وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمه صحابة رسول الله وما تيقنوا من دروس هذه القصة الشريفة العظيمة أهمية التوحيد، وأن التوحيد أعظم ما يعمله المسلم وأعظم ما يدعو إليه، وأن الدعوة للتوحيد باقية ما بقيت الروح في الجسد. فها هو صلى الله عليه وسلم يبعث بالتوحيد، ويدعو في مكة إلى التوحيد، ويدعو في المدينة إلى التوحيد، ويدعو إلى التوحيد وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم، حتى في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. هذه القصة تبين لنا أيها الأحبة أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سدها ليس من التشدد على المسلمين، وليس من منع المسلمين من حقوقهم، بل هي سنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فها هو صلى الله عليه وسلم يبين للمسلمين أن اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وينهى عن اتخاذ القبور مساجد. وما ذلك إلا لأن اتخاذها مساجد ذريعة عظيمة من ذرائع الشرك. ولذا على كل مسلم أن يعتقد بقلبه ويعمل بجوارحه أن يعتقد أهمية التوحيد، وأن يدعو إلى التوحيد، وأن يحرص على أن يكون من أهل الدعوة إلى التوحيد، وأن يستعيذ بالله من أن يهون من شأن التوحيد، أو يهون من شأن الدعوة إلى التوحيد، أو يعتقد أن الدعوة إلى التوحيد غير صالحة للناس، أو أنها مفرقة للناس. يستعيذ بالله من ذلك، ويستعيذ بالله من أن يعتقد ما يقوله بعض الناس اليوم من أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك تشدد على الناس وليس موافقا للإسلام، بل والله إن ذلك هو عين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من دروس هذه القصة الشريفة العظيمة أهمية الصلاة، أهمية الصلاة. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالصلاة في مرض موته، يوصي بالصلاة في مرض موته حتى يغرغر بها صدره وما يفيض بها لسانه. وها هو صلى الله عليه وسلم يتفقد الناس في الصلاة وهو في مرض موته، حتى وقد ثقل صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى صلاة الجماعة، فيأمر بالماء أن يجعل له في المخضب ليغتسل لعل المرض أن يخف عنه، ليخرج إلى صلاة الجماعة. يفعل ذلك 4 مرات حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع الخروج، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. ألا ترى يا عبد الله، ألا ترى يا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن آخر أمر أضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة المسلمين في الجماعة؟ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسلمين صفوفا خلف أبي بكر رضي الله عنه في صلاة الفجر تبسم يضحك من رؤيته صلى الله عليه وسلم لهم؟ فقل لي بربك يا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يطيب قلبك أن تصلي في البيت وأنت تعلم أنك تترك آخر أمر أضحك النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ قل لي بربك وأنا على يقين من أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي بربك كيف يطيب قلبك أن يحتج باختلاف العلماء لتترك صلاة الجماعة وأنت تعلم أن هذا الأمر هو آخر أمر أضحك النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ فالله الله معاشر المسلمين في الصلاة، والله الله معاشر الرجال في صلاة الجماعة. من دروس هذه القصة وعبر هذه القصة فضل الصحابة رضوان الله عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات راضيا عنهم، مات صلى الله عليه وسلم راضيا عنهم. ألا ترون أيها الأحبة أنه عندما كتب الستر ورآهم صفوفا في الصلاة تبسم وكان وجهه كورقة المصحف من صفائه، وتبسم يضحك صلى الله عليه وسلم. فرغم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن الصحابة. في هذه القصة من الدروس والعبر فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس ويصر على ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم إسلاما. وهذه صفات الشرف، وقد اجتمعت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك إشارة إلى أن الخليفة من بعده هو أبو بكر رضي الله عنه، كما أن في أمره بسد الأبواب التي كانت تفتح إلى مسجده صلى الله عليه وسلم إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إشارة إلى أنه الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يدخل من ذلك الباب. من دروس وعبر هذه القصة فضل أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأعلى منزلتها في الجنة، أمنا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومعه في الفردوس الأعلى. فضلها رضي الله عنها حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يمرض في بيتها، وحيث مات النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها، واختل طريقها بريقه صلى الله عليه وسلم عند وفاته، ومات في بيتها، ومات بين نحرها وسحرها رضي الله عنها وأرضاها. وذاك فضل عظيم لها ما ناله أحد من الناس رضي الله عنها وأرضاها. في هذه القصة الشريفة العظيمة من الدروس والعبر فضل حبيبتنا ابنة حبيبنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة الشريفة النسيبة رضي الله عنها وأرضاها، حيث سارها النبي صلى الله عليه وسلم وخصها بالسرار، وأخبرها أنها سيدة نساء هذه الأمة، وأنها سيدة نساء المؤمنين، وأنها أول الناس لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. وذاك فضل عظيم لها في هذه القصة الشريفة من الدروس والعبر، المحبة الكبرى بين أمنا عائشة رضي الله عنها وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، حيث إن أمنا عائشة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لفاطمة: عزمت عليك بما لي عليك من حق، لما أخبرتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تارت. فأخبرتها فاطمة رضي الله عنها، وفي ذلك إقرار من فاطمة رضي الله عنها بحق أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عليها. في هذه القصة الشريفة من الفوائد والدروس العدل بين الزوجات، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمرض ويدور بين نسائه، يمرض في أبيوت أزواجه، وهو يحب أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، لكنه لم يستأذن نساءه في ذلك لعلمه بمحبتهن أن يمرض في بيوتهن، حتى ثقل الأمر عليه وشق عليه أن يتنقل فاستأذنهن. وفي ذلك تعليم لنا يا عباد الله أن نعدل بين الزوجات، ويا ويل من عدد ولم يعدل. الزوج المعدد يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في كل ما يملك من أقواله وأفعاله ولفتاته، ويعذره الله عز وجل فيما لا يملك. من فوائد هذه القصة الشريفة العظيمة ودروسها وعبرها أن البلاء نازل بالمؤمن بقدر الله عز وجل، وأنه نعمة للمؤمن من وجه إن صبر على ذلك البلاء. فالبلاء إذا نزل بالمؤمن فإنه يمحص السيئات وترفع به الدرجات ويضعف به الأجر. ولذا اشتد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأبي سعيد رضي الله عنه: إنا كذلك يضعف لنا البلاء فيضعف لنا الأجر. وأخبر في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعف كما يوعف الرجلان منا وأن له أجرين من رجالنا. إذن أيها الأحبة، إن البلاء إذا نزل بالمؤمن يتلقاه على أنه من قدر الله فيصبر على هذا القدر فيكون نعمة له وعجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. من فوائد ودروس هذه القصة وعبرها جواز تأخير دفن الميت إذا لم يخش عليه التغير وكان في تأخير دفنه مصلحة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لم يبادروا إلى دفنه صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير بتأخير دفنه، بل بادروا إلى ثقيفة بني ساعدة ليجتمع المؤمنون على خليفة واحدة، ليس حبا في الدنيا ولا طمعا في الرئاسة، ولكن لعلمهم أن المصلحة العليا للمسلمين أن يكون لهم ولي أمر، أن يكون لهم إمام يقود المسلمين. فاجتمعوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وشرعوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء. ومن هنا أخذ المحققون من الفقهاء أنه إذا لم يخش على الميت التغير، كأن كان في ثلاجة أو نحوها، وكان في تأخير دفنه مصلحة كحضور ابن لا بد من حضوره أو نحو ذلك، فإنه يؤخر دفن الميت ولا حرج في ذلك. هذه القصة العظيمة الشريفة أيها الإخوة فيها دروس عظيمة وعبر كبيرة ينبغي علينا أيها الأحبة أن نتدبر فيها وأن نقف معها وأن نعمل بها وأن نجتهد في تحقيقها. أيها الأحبة، ما أحلى وأعذب أن نسمع كلاما فيه قصص وعبر عظيمة وفيه أمور ثابتة وفيه خيرات عظيمة، نسمع ذلك بقلوبنا قبل آذاننا ثم نعمل بجوارحنا، فإن في ذلك خيرا عظيما لنا. أيها الأحبة، إن الدنيا كلها قليل، وإن الباقي لنا من الدنيا قليل، وإن الباقي من قليلنا قليل، ولم يبق إلا القليل حتى يدنو الرحيل. وإننا أيها الأحبة سنفارق هذه الدنيا، وإن المصير إلى الله عز وجل، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. أقول أيها الأحبة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إن من الناس أيها الأحبة من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يستوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا فيعرض عليه عمله عرضا، ومنهم من يناقش ومن نوقش الحساب هلك، ومنهم من ينادى على رؤوس الخلائق ويقبح على رؤوس الخلائق. واليوم أيها الأحبة نحن في مهلة وعمل، وغدا ننتقل عن هذه الدار، فالله الله لنعمل لتلك الدار، لنعمل قبل أن ننتقل من هذه الدار. وإن الله عز وجل يرضى منا بالقليل إذا كان عن إخلاص ومتابعة، فالله الله أيها الأحبة، الله الله، فلنعد إلى الله لعلنا أن نكون من المرحومين. أيها الأحبة، يشرفني ويسرني أن يكون شيخي وأستاذي ومؤدبي فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي حاضرا في هذه المحاضرة، وإني ألتمس منه وفقه الله أن نعلق على المحاضرة تعليقا يكون نافعا لي ولإخواني، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد سيدنا وسيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ماذا سأقول بعد هذا التطواف؟ بعد أن طوف بنا أخي وفقه الله فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الحيلي، جزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين، ماذا سنقول من كلمات بعد هذه الكلمات النيرة والسيرة العطرة والكلام العظيم الجميل الذي يخرج من القلب إلى القلب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة وفاته التي هي أعظم مصاب غذئ به المسلمون، والتي هي أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون. طوف بنا في هذا الحدث الجلل من تلخيص لسيرته، وحتى بدأ به المرض، وحتى صدرت منه تلك التوجيهات النبوية العظيمة أثناء مرضه وقبيل وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ماذا سنقول بعد هذا الكلام الذي أعجز عن التعبير إلا أن أحيله على الله سبحانه وتعالى؟ وكم نحن بحاجة وشوق إلى مثل هذه الكلمات النيرات من هدي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الذي ينير لنا الطريق، والذي نأخذ منه الدروس والعبر، والتي استمعنا إلى الكثير منها، فلنأخذ بهذه العبر ولنجتهد في تطبيقها تطبيقا عمليا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. علينا أن نجتهد في الأخذ بهذه الدروس إلى أن نلقى الله عز وجل، لعلنا أن نحشر وإياكم، ورجاؤنا في الله عز وجل أن نحشر معه صلى الله عليه وسلم، مع النبيين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لنحسن الظن بالله ولنخلص لله جل وعلا، ولنجتهد في إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو طريق الخلاص، وهذا هو طريق النجاة، وهذا هو طريق الفوز. ولمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليفتح الكادحون، ولمثل هذا فليجد المجدون، وليكمل كل واحد منا عن ساعد الجد، لعل الله أن يرحمنا، ولعل الله أن يتغمدنا برحمته. نجتهد في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وفي التشبه بالصالحين، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. أيها الإخوة بالله، لعل نترك دقائق للأسئلة، ولكن أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وإني أقترح على أهل وفقه الله أن يأذن للجهات المختصة في نشر هذا الشريط، بل وفي تطويره ليكون كتيبا نافعا تنتفع به الأجيال في المستقبل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخي خير الجزاء على هذا التعليق. وأما مسألة الإذن لتوزيع الشريط وتسجيله، فأنا أعلنت مرارا أن جميع محاضراتي وجميع دروسي مشاعة لطلاب العلم، من أراد أن يسجلها أو يطبعها بعد أن يعرضها عليه ويستفيد منها ولو في أمور الدنيا فهو بحمد الله عز وجل مأذون له في هذا، بشرط أن تكون الطباعة بعد العرض عليه. ولا أحجر شيئا عن أحد من المسلمين، فإنا نرغب في وصول الخير والهدى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. وأما طباعة المحاضرة في كتاب فلا تكون إلا إذا انتدب بعض طلاب العلم لتفريغ الشريط، لأني ألقيت المحاضرة إلقاء ولم أدونها كتابة، ولذلك إذا أحب بعض طلاب العلم أن يفرغها ويطبعها في رسالة صغيرة فلا مانع، وأنا آذن بهذا بشرط أن تعرض عليك. وأما الأسئلة التي سلمت إلي فهذا أحد الإخوة يقول: إذا كان في الصف الأول من المسجد انقطاع، وكان الصف الكائن في الصف الأول مقطوع وكان الذي يليه غير مقطوع، ما هو الأفضل، الصلاة في الصف الأول أم الصلاة في الصف الثاني؟ المعلوم أيها الأحبة أن جمهور أهل العلم يرون كراهية الصلاة في الصف المنقطع، وثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطردون عن الصلاة بين السواري، أعني صغار الصحابة رضوان الله عليهم، ولذا المتفق عليه عند المذاهب الأربعة أن الصلاة بين السواري مكروهة. لكن إذا وجد انقطاع في الصف الأول ففي المسألة تفصيل، فإن كان الانقطاع يعني كان الصف الأول يسيرا بحيث لا يتكون منه صف ممتد فإن هذا صف منقطع ويدخل في الكراهة المذكورة في الصلاة بين السواري. أما إذا كان الصف المنقطع ممتدا بحيث يكون صفا كما هو في هذا المسجد المبارك مسجد قباء، فإن هذا الصف الأول منقطع بالمنبر ثم يمتد إلى جهة ليكمل صفا وإلى الجهة الأخرى، فهذا عند المحققين من أهل العلم لا يضر، ويبقى أفضلية الصف الأول قائمة، ومن وجد مكانا في مثل هذا الصف فإنه يصلي في الصف الأول ولا يتأخر عنه، وإنما يكون التأخر في صف يكون الانقطاع فيه لا يحصل به صف ممتد بحيث يعتد صفا شرعا. الأخ يقول: نرجو أن تبين لنا قاعدة تضبط التفاضل بين الأعمال الصالحة والعبادات، هذا باب عظيم والقواعد في هذا عظيمة جدا، لكن من أفضل القواعد وأضبطها وأنفعها أن الإنسان إذا كان مخيرا بين العبادات فالأفضل الأصلح لقلبه. إذا كان هنالك عبادات هو مخير بينها فإن أفضل ما يختار منها ما يكون أصلح لقلبه وأوقع في قلبه، والمعلوم أن الناس يتفاوتون في تأثر قلوبهم بهذا، فمن الناس من يكون الصيام أوقع في قلبه أثرا، ومن الناس من تكون الصلاة أوقع في قلبه أثرا، وهكذا، فإنه يختار الأصلح والأنفع لقلبه. وقد سئل الإمام أحمد عن مثل هذا السؤال فأجاب بمثل هذا الجواب الذي أشرت إليه. وهناك قواعد أخرى كثيرة، منها مثلا أن ما كان نفله متعديا أحسن وأفضل مما كان نفله قاصرا، فإذا كان الإنسان مثلا بين أن ينقطع للدراسة بنفسه والقراءة في الكتب وبين أن يتدارك مع زملائه، فإن الأفضل أن يتدارك مع زملائه وإخوانه، لأن المدارسة فيها فوائد كثيرة، ومنها أن نفعها متعد، ونفع قراءة الإنسان بمفرده قاصرة إذا كان متمكنا من القراءة حتى تكون القراءة نافعة، وإلا فكم من شخص قد انقطع للقراءة بنفسه فاغتر بنفسه ولم يحصل علما، كم من شخص قد انقطع للقراءة بالكتب ولم يقرأ على المشايخ ولم يتدارك مع إخوانه فاغتر بنفسه لأنه قرأ 20 كتابا أو 50 كتابا أو قرأ تخريج 1000 حديث أو أثر فظن أنه من علماء المسلمين، ثم أخذ يقدح في العلماء ويتنقص العلماء المتمكنين ويرى أنه خير منهم لأنه لم يسلك الطريق الصحيح. أقول إذا كان متمكنا من الانتفاع بالقراءة منفردا وكان مخيرا بين أن يقرأ منفردا وبين أن يقرأ مدارسا لزملائه فالأفضل أن يدارس زملائه لأن النفع متعد ونفع القراءة قاصر. من ضوابط وقواعد التفاضل بين الأعمال الصالحة أن الإنسان ينظر في العمل في درجته، فكلما عظمت درجة العمل كان أفضل، وهذا قد يكون بين واجب ومستحب، فيكون العمل واجبا، يكون العمل بالواجب واجبا ولا يكون التفضيل هنا من باب الأفضل. يعني مثلا من دخل إلى المسجد في صلاة الفجر ووجد الإمام يصلي صلاة الفجر فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يشرع في الصلاة مع الإمام ولا يشتغل بصلاة نافلة الفجر، مع أن صلاة النافلة فيها فضل عظيم، لكنها هنا تعارض صلاة النافلة مع صلاة الفريضة، فيجب أن يقدم صلاة الفريضة عند جمهور أهل العلم ويشتغل بصلاة الفريضة ولا يجوز له أن يشتغل بالنافلة. وهكذا هناك قواعد كثيرة، ولي بحث أسميته بقواعد تعارض المصالح والمفاسد تعرفت فيه إلى شيء من هذه الضوابط التي أشار إليها أخي وفقه الله. يقول الأخ من خلال معرفة أبي بكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكائه هل يمكن أن نجعل فهم الصحابي وقوله طريقا كاشفا عن مقاصده صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أعظم من فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أزكى الناس نفوسا وأدقهم فهما وأعلمهم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أقول مقتصدا موقنا أنه لن يفهم أحد قط كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نستطيع أن نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا فهمناه كما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد اختارهم وزراء لنبيه يدافعون عن دينه، فهم يعني أرق الناس قلوبا وأصدقهم حديثا أصدقهم ألسنة وأعلمهم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإنا نقول دائما مبينين إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي سواء ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفهم عن طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن اتخذ طريقا غير طريق فهم السلف الصالح فإنه لن يصل إلى مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الأخذ بكلامهم ولا يجوز الخروج عنهم ولا يجوز إحداث قول ثالث في التفسير على التحقيق من أقوال أهل العلم، وهو الذي قرره وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل مبينا أن القول بجواز إحداث قول ثالث في التفسير إنما أحدثه أهل البدع من أجل ما أدخلوه في العقيدة من تأويلات تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نعلم اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون الحال إما أن نعلم اختلافهم، وهنا لا يكون قول أحد الصحابة حجة على الآخر كما أن لا نأخذ بقول أحد الصحابة ونترك قول الصحابي الآخر إلا إذا كان في قوله مزية لفضل خاص فيه أو لدليل يقويه أو نحو ذلك. أما إذا لم نعلم اتفاق الصحابة وعلمنا قولا للصحابي وعلمنا أن هذا القول حكمه حكم الرفع فلا يمكن أن يقال بالرأي، فإنه عند أهل العلم يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال الصحابي قولا ولم نعلم اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم عليه ولم نعلم اختلافهم فيه وعلمنا أن القول قد انتشر بين الصحابة ولم يعلم له منكر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه على التحقيق من أقوال أهل العلم يكون حجة، لأنه من باب الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي حجة على التحقيق من أقوال أهل العلم. وإذا قال الصحابي رضي الله عنه قولا ولم نعلم اتفاق الصحابة عليه ولم نعلم خلافا بين الصحابة فيه ولم نعلم أنه انتشر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، فهذا هو محل الاجتهاد بين العلماء، وهو عندي محل اجتهاد يمكن أن يقال فيه إنه حجة ويمكن أن يقال إنه ليس بحجة، لكن لا شك أن الأخذ بقول الصحابي أولى من الأخذ بقول غيره من الناس. يقول الأخ: هل كل الأخبار في وقتنا الحاضر يجب فيها التثبت أو لا؟ يقول أهل العلم: على كل حال حضر شيخنا وإمامنا فنتوقف ونسأل الله التوفيق والهداية، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.